تتوسع نجاحات معركة مئتي يوم باستمرار في ميار الاقتصاد الوطني لبلادنا. تتجاوز محطات تيتسون وتشانجينغان الكهرمائية وغيرهما من المحطات الكهرمائية في أنحاء بلادنا الخطة اليومية لإنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل أكثر من 107%. أكملت المؤسسة المتحدة لمناجم الفهم في منطقة تشونني خطة إنتاج الفهم لشهر آب بنسبة 101% لحتى يوم 29 من الشهر الماضي. يكمل الكثير من الشباب في المصانع والمؤسسات في أنحاء البلاد مثل محافظتي تشاغان وخامجيونغ الشمالية بصورة متتالية الخطة السنوية ناهيك عن خطة الاقتصاد الوطني لشهر آب قبل الموعد المحدد.